اولا فرع فرع قبل المسألة، ولا صح الوقف الا في عين معينة، وهذا انتهينا منها امس. فرع ويصح الوقف في كل مقصوم، في المقصوم والمشاع. ابي قال مالك وابو يوسف وقال محمد حسن لا يصح الوقف في المشاع. ايش الوقف في المشاع؟ هو لازم يقسم اشتراك الجميع يشتركون فيه، بيت بيت يشترك فيه ثلاثة، لؤلؤة اشترك فيها اثنان او ثلاثة، ودليلنا في ذلك حديث عمر سهم خيبر كانت 100 سهم من خيبر او مشاع، الناس جميعا تشترك في اسهم خيبر. وصح وقف علو الدار دون سفلها او سفلها دون علوها لانهما كالعينين المختلفتين، يعني ما دام الامر فيه كما قلنا نستطيع استخدام شيء عن شيء يبقى هذا نسب المشاع، مشاع هو الذي اختلط مع غيره. مسألة. ولا يصح الوقف الا على ما فيه طاعة لله، وهذا مهم جدا اخوتي الكرام، في مسائل لابد ان تفهمها جيدا. ولا يصح الوقف الا على ما فيه طاعة لله، كالوقف على اولاده او على قرابته او الفقراء والمساكين وطلبة العلم، وكالوقف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر، هذا كله جاءت الاثار ثبتت على ذلك. فالوقف على اولادي او على قرابتي او الفقراء والمساكين وطلبة العلم، وهذه اعظم الوقف كما قلت لكم، الوقف اعظم الوقف ان يوقف المرء مالا على اهل العلم، لانه يشترك معهم في كل حسنة تنتشر، ويشترك معهم ايضا في نجاة الامة والامة تنجو بهم. وكما قلنا الاصل في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، احبس الاصل وثبت الثمرة. فان كان الوقف على غير معين مشاع لم تفتقد صحته الى قبول الموقوف عليه، لانه على كثير قال هذا البيت وقف لطلبة العلم، يبقى كل طالب علم دخل جلس فيه له حق فيه، ولا صح ان يخص بعين انه ما خصه. قال هذا البيت وقف لطلبة العلم، كل طالب علم يدخل. لم تدري كده خلص. وإن كان على معينين فلتفتقر صحته إلى قبول الموقوف عليه في وجهان، لا يفتقر، فقال مسعود يفتقر إلى قبول، ومن قال لا يفتقر إلى القبول فإن الموقوف عليه إذا كان معينا ورد الوقفة بطل الوقف عليه، يعني قال أوقفت بيتي على زيد من طلبة العلم، فزيد قال ما أريد، بطل الوقف ويقال له انقله، لكن لابد أن تفهم شيئا، إذا بطل الوقف على زيد نقول له انقله إلى عمرو أو عبيد أو عمير أو غيره. لما؟ لأنه بمجرد ما أوقفه هو لا يملك منه شيئا، خرج عن ملكه، صار ملكا لله جل في علاه. ناسي أما وقد رجحنا قبل ذلك بأن الوقف لا يفتقر إلى القبض، بينا قبل ذلك أن الوقف لا يفتقر إلى القبض. وإن كان وقف على آدمي فلا بد أن يكون موجودا حيا يوم الوقف عليه، وإن وقف على ميت أو على مليون الدو لم يصح، لأنه عقد تمليك في حال الحياة فلم يصح إلا على موجود حي كالهبة والبيت، وهذا صحيح. لا صح الوقف وقف البيت على الأموال، هل تفهمونه؟ هذا اسمه تعطيل الوقف الآن، وفيه باع المال على على على على غير منفعة، ففيه سفة، وقد يقال بالحجر على من فعل ذلك، فلم يصح. ثبت هذا فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك إلى مالك إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه. وإن وقف مسلم أو ذمي على ذمي صح الوقت. إن وقف مسلم أو ذمي على ذمي صح الوقف. طبعا لابد أن تفهم صحة الوقف هنا ليش؟ لأنه عقد تبرع كهبة أو صدقة، والصدقة تصح على أهل الكفر، ولعل الله تعالى يرقق قلوبهم إمام الإسلام. صح الوقف عليهم كالمسلم لأنهم يتملكون الصدقة. نعم. وإن وقف مسلم على ذمي، وإن وقف مسلم أو ذمي على كنائس أهل الذمة وبيعهم لم يصح الوقف. وقف مسلم أو ذمي على كنائسهم أو بيعهم لا يصح. شوف العلم لما لا يصح الوقف؟ الوقف تعتبر رؤى فيه وفي قوة لهم. قال لما لا يصح؟ لأنها مجامع الكفر ومشاتم الرسول. هم أصلا في هذه الأماكن يسبون الله ليلا نهار صباحا مساء، وطارة يسبون النبي وطارة لا، لكن هم الأوكد هنا في هذا الباب يسبون الله صباحا مساء ليلا نهار. نسبة الولد لله جل في علاه مسبة أعظم مسبة أنكرها الشرع وأنكرها القرآن والآيات. أنا أحب دائما أرددها ليعلم المرء عظم هذا الباب العظيم من المنكر. إن قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهم يسبون الله ليل نهار صباح مساء، وأيضا هذه مجامع فيها مشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الوقف على خادمها لا يصح، فدي طبعا تأتي على خادمها وحارسها وكل هؤلاء. أي نعم، ولأن خادمها فيه عمارته، قد خدمتها من عمارتها. لكن الأسئلة تكثر جدا، يقول لي أنا أريد أعمل اسمها الرياضة النقاشة الدهان، يعني الدهان الأبواب الحدائق، كل ذلك لا يجوز والمال في ذلك حرام. كيف العمل حلال؟ نعم والله، لكن المال حرام، لأن بالمال في تقوية لسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله احفظنا احفظكم من كل شيء. وإن وقف على الناذرين في الكنائس ومن المرة ومن أهل الذمة، قال بصبر صحب أخو أنه وقف على أهل الذمة دون الكنائس والبيعة. هنا نفرق بين أهل الذمة وبين الكنائس، لكن نعلم أنهم لا ينزلون إلا تعبدا وشركا فلا. وإن وقف شيئا على كتب التوراة والإنجيل لم يصح، لأنها مبدلة مغيرة فلا حرمة لها، ولأنها مفسدة لعقائد الناس. فوقف المال على نسخها على الاهتمام بها كلها محادة لله ولرسوله، فلا صح الوقف بها. وإن وقف شيئا على من يقطع الطريق أو يرتد عن دين الله جل وعلا لم يصح. لأنها تقضيها لمن يفسد في المجتمع فلا صح. ولأنه لا يصح الوقف إلا على بر فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. بل هذه فيها إعانة للظالم على ظلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال هذا ظالما فكيف يكون مظلوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ على يديه. وإن وقف على مرتد أو حربي ففي وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق، أحدهما يصح كما يصح الوقف على الذمي، وهذا في ضعف صراحة كبير، فارق قول شاسع حكم واسع بين الذمي والحربي وبين الذمي والمرتد. والثاني لا يصح لأنهما أمور تقدمهما فلا معنى للوقف عليهما، وهذا يقتل بالجاني المحصن، فإنه مأمور بقتله ويصح الوقف عليه لأنه مسلم. لكن وهذا يقتل حدا رصاصا، لا يقتل ردة، وهذا يقتل ردة فافترق. وأيضا لأن في الوقف عليه إعانة له على الكفر والردة، يشجع غيره كما يحدث الآن، يشجع غيره على هذه المصيبة، فلا يصح الوقف عليه. وإن وقف على بهيمة رجل ففيها وجهان، البهيمة يعني هل يصح أن يوقف الرجل مانع البهيمة؟ طبعا ترى كل ذلك وسط أوروبا وأمريكا، ترى المخبول ابن المخبول قام وقال مالي لكلب أو لمزرعة الكلاب. نعم، ليس بعد الكبر ذنب، ما دام قد كفر يجعل الله جل وعلا مزحة في أفواه المؤمنين ومسخا. فالمسلم لا يمكن أن يشابه أهل الكفر بذلك، فلذلك طرح العلماء المسألة على وجهين. فكيف أنت تقول مزحة مزخة؟ نعم، لأنهم الذين قالوا بصحة الوقف على البهيمة قالوا لأن في حقيقة الأمر أن الوقف ليس على البهيمة، على مالك البهيمة، لأن الذي سيستفيد من مالها مالك البهيمة، وإن أخذ منها فأطعمها وسقاها الاستفادة له بعد ذلك في حلبها في ذبحها ترجع إليه. فالأول لا يصح لأنها لا تملك، فلم يصح. والثاني صح. قال مصطفى هو ظاهر المذهب، لما؟ لأن ذلك وقف على مالكها. قال إلا أنه ينفق منه عليها فإذا نفقت أي ماتت كان لصاحبها. لماذا حق نقول له أنت وقفت على بهيمة فلان وقفك هذا على فلان؟ فقد تكون أيضا من نوع حلم مراجعة بالوقف. قال الشيخ أبو حامد وأبو أسحاق لا يصح الوقف عليهما لأنه تبديك. وأما إذا وقف على عبد أو أم ولد ففيه طريقات، لا يصح لأنه تملك منجز فلم يصح على العبد كالهبة. قال أبو طيب يبنى على القولين في أنه هل يملك إذا ملك سيده أم لا، هل يملك إذا ملك سيده أم لا؟ فإن قلنا يملك صح الوقف عليه فإنه أعطيها كان له منه، فإن قلنا أنه لا يملك فهو كما لو وقف على بهيمة غيره على الوجهين والصحيح يصح. مسألة، وإذا وقف شيئا على نفسه ثم على الفقراء والمساكين، أو على نفسه وأولاده ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه. قال ابن أبي ليلى شبرمة أبو يوسف وأحمد يصح. قال ابن الصباح وليه ذهب أبو العباس وأبو عبد الله الزبيري من أصحابنا، قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف قال لا بأس على من وليها أن يأكل منها غير متأثر بمال، فجعل لمن يليها أن يأكل منها وقد يليها بالوقف وغيره لو قدرها الواقف وغيره. وقد كانت يدي الى المات، وروي ان عثمان بن عفان لما وقف بئر روما قال دلوي منها كدلاء المسلمين، دلوي منها كدلاء المسلمين. اذا وقف هنا اذا وقف فيكون داخلا هو فيها، وقف على نفسه وعلى فراء وعلى اولاده وعلى فراء المسلمين. صح ذلك الراجل. ولأن الوقف الخاص وقف خاص وقف خاص ووقف عام، فأما الوقف الخاص على عين، وأما الوقف العام مشاع. ثم ثبت أن الوقف العام له في حظ. إذا أوقفه على المسلمين فهو من المسلمين، وإذا أوقفه على أهل الإسلام خروجا من الخلاف ويدخل فيه أولا فيقبل ذلك. تملك الرقبة المنفعة فلا يجوز أن يملك أن يملك نفسه من نفسه. كما قلنا توارد العقدين على محل واحد لا يصح عندنا، توارد العقدين على محل واحد لا يصح عندنا فيما فيه من الغرر والإبهام والخطأ. وحديث عمر محمول أنه شرط ذلك لغيره، أما حديث عثمان فلأن ذلك وقف عام هو يدخل في العام من غير شرط. إن ثبت هذا وأن وقفه على نفسه لا يصح فإنه يكون وقفا منقطع الابتداء متصل الانتهاء على ما يأتي هذا. فالوقف على نفسه لا يصح فرع وقال في البويتي إذا قال داري حبس على ولدي ثم مرجعها إلي إذا القرض إذا انقرض الحبس باطل. أبويتي إذا قال داري حبس على ولدي ثم ارجعه إلي إذا انقرض فالحبس باطل. التعليق هذا ليش ليش باطل؟ أنا أسألكم، إذا قال حبسي على ولدي ثم ارجعه إلي إذا انقرض فالحبس باطل، فقد قيل جائز راجع الأقرب الناس في المحكمة. أقول لما باطل هنا؟ أكيد عرفتم لما باطل. نعم تعرفون لما باطل؟ ها؟ اتصل بهي بس 11 من 10 ل 11 استغفر الله، يعني 10 او 11 لغايه الفجر بقى معاك. ايه؟ لانه اشترط ان اطلع ارجع. نعم نعم نعم، هو اصلا شرط هذا باطل. ليش؟ ليش باطل؟ لان الملك خرج عنه ملكه او قف خرج. اذا وقف خرج عن ملكه انتهى، ما له شهاده. فساله ان قال وقفت داري هذه على احد هذين الرجلين او على من يختاره فلان لم يصح. لما؟ لأنه تمليك منجد فلم يصح على غير معين، من هذه قاعدة العلماء، التمليك المنجد لابد له من معين، التمليك المنجد لابد له من معين أو على من اختاره فلان لم يصح. لا حول ولا قوة ولا بالله شافوه، يعني الله يحفظهم يا رب ولا يكون قاتل لنفسه. وإن قدر الوقف بمدة فاختلف أصحابنا فيه، يعني قال لخمس سنوات عشر سنوات هذا خرج من الملك، التوقيت فيه لا يصح أصلا، لكن هم على أساس أنها تكون هبة مؤقتة. قال شيخ أبو إسحاق لا يصح من غير تفصيل. قال مسعودي إذا قال وقفت داري هذه على زيد سنة ثم تعود ملكي بعد سنة في فيها ثلاث أقوال، لا يصح الوقف لأن مقتضى الوقف التأبيد وليس هذا مؤبد. الثاني يصح الوقف ويرجع إليه بعد سنة فكأنه جعل غيره أحق بمنفعة الدار هذه السنة بإجارة أو إعارة. الثالث يكون كما لو قال وقفتها على زيد وأولاده وأطلق فيكون وقفا متصل ابتداء منقطع الانتهاء. وهذا سياسة تفصيله إن شاء الله. قال من سبب قال وقفتها على زيد طبعا الأول وأصح، وأنه لا يصح، لا يصح لأنه الوقف الأصل فيه خروج عن الملك والتأبيد. فمن سبق وإن قال وقفته على زيد سنة وأطلق فإنه وقف متصل الابتداء وقطع الانتهاء، وقد قال وقفته على هذه السنة هذا على زيد سنة ثم بعد سنة على القراء المتحين فهو كان من سبق أنه صح قولا واحدا. طيب أبو حامد ما دل عن ذلك؟ وقعناه لو قال وقفت على زيد سنة ثم على جميع طلبة العلم، أو وقفت على زيد سنة وهي بعد ذلك لعمير وعبيد وزيد وزيد وزيدون طلبة العلم، صح ذلك. خرجت وترجع إلى ملكه وفيها التأبيد لكنها انتقلت من زيد إلى عبيد فيصح ذلك. نعم. ما ينفعش يرجع فيها لنفسه. اه تمام. لكن انقل المكان الاخر. نعم. طيب لو في اسئله تفضلوا حتى ننتقل الى سنن. الحمد لله.